أتدري ما حق الله على العباد؟ أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. فهذا حق عظيم إذا صرف لغير الله كان ظلما عظيما. فقد قال الله جل وعلا: إن الشرك لظلم عظيم. يقول بن سعدي رحمة الله عليه: وكان ظلما عظيما لأن فيه مساواة بين المخلوق من تراب وبين رب الأرباب، بين الضعيف من كل وجه وبين الكامل من كل وجه سبحانه وتعالى. يوم أن يجعل الإنسان مخلوقا مع الله جل وعلا فيدعوه ويستغيث به ويعتقد أنه ينفع ويضر من دون الله، جعله ندا لله، فهذا من أقبح الظلم ومن أشنع وأفظع الظلم. بارك الله فيكم.